يقول هل لتراب المدينة ميزة على غيره من التراب حتى ولو كان التراب الذي حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا التراب ليس له ميزة إلا ما ورد في بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، أكثر من هذا ما يعني ما له. وبعض الناس يعني نسأل الله العفو والعافية يعني يكونون سدنة للتراب اللي حول قبر النبي ويبيعونه، يضحكون على عباد الله، وهذا ليس الحقيقة، ليس له أصل ولا دليل عليه. ما حكم مد الرجلين باتجاه القبلة؟ يعني هل يمد الرجلين لاحتقار القبلة أو يمد الرجلين لأنها تعبانة؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني أي تعبان الحمد لله. ما حكم وضع المصحف على الأرض وبخاصة عند الحاجة لذلك عند المرور بآية من؟ إن شاء الله ما في باس. أي نعم، إذا ما وجدت مكان يرتفع فيه نعم فتضعه في الأرض حتى تسجد ثم تأخذه، هذا لا ينافي يعني تكريمه. وعليكم السلام ورحمة الله. بل إنه يعني قال الفقهاء يجوز أن يضع المصحف في خرجه، خرج يحطه على الحمار ويركب على الخرج والمصحف في الخرج. أي نعم، ولا يرون في ذلك بأس لأنه لا يشتمل على إهانة المصحف. أي نعم، مقصود حفظه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز في ختام الصلاة يقول سبحان الله عشر، أحمد الله عشر، الله أكبر عشر، ويسمى هذا الخاتم السريع لصاحب الحاجة؟ اللي ورد أنه يعني يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33، وهي سنة لا شك، يعني إذا أتى بما يعني إذا أتى بما يتيسر له منها فهو على خير. ما هو الصحيح في صلاة الجنازة من رفع اليدين في التكبير؟ الذي أعرفه من كلام الفقهاء أن التكبير حال القيام، كل تكبير حال القيام يرفع يديه فيه عند التكبير، يعني القاعدة أن ما دام التكبير حال القيام فيرفع يديه. أي نعم، الصلاة على النبي عقب الأذان منفردا، اللهم صل وسلم على رسول، ما معنى منفردا؟ ما أدري. وبعدها اللهم رب هذه الدعوة التامة. أي نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يدعو بهذا الدعاء ويسلم، صلوا وسلموا عليه تسليما، وسلموا تسليما. نعم، ويدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، وبعدها رضيت بالله ربا وبالإسلام، لا بأس، كل هذا دعاء إن شاء الله وارد، ما فيه بأس. أناس ناموا عن صلاة الفجر دون قصد حتى طلعت الشمس، فهل يجوز أن يصلوا الفجر جماعة بعد شروق الشمس؟ نعم يجوز، يؤذن أحدهم ويصلون ركعتي يعني سنة الفجر ركعتين، ثم يقيم المؤذن أو ويصلون صلاة الفجر، وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. أي نعم، ما استيقظوا حتى أيقظهم حر الشمس فتنحوا قليلا عن هذا المكان، نعم، وصلوا كما يصلون الصلاة في وقتها. وفي الحديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها، لا كفارة لها سوى ذلك، في صحيح مسلم. لكن الواحد لا يعني يعمل الأسباب التي تجعله يعتاد النوم عن الصلاة، بعض الناس يسهر الليل كله إذا جاء قبيل الفجر هجع. أي نعم، ولا يصلي الفجر إلا عند الظهر، هذا ما هو على خير. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا ممن يتحابون فيه أو ثقر الإيمان. رجل نام عن صلاة الشفع والوتر حتى طلعت الشمس، فهل يجوز له أن يؤخرها إلى قبل صلاة الظهر ب20 دقيقة ثم يصليها؟ لكل حال يعني من تشرق الشمس أو ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل، يعني إلى قبيل الظهر قبيل دخول الوقت حينما تقف الشمس في كبد السماء قبل وقوف الشمس، هذا كله وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل اللقطة تكون في الحرم المكي فقط أم تكون في الحرم المكي والحرم النبوي؟ حكم اللقطة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وفي طريق الحاج كله واحد، لا تلتقط لقطتها وحتى ولو كانت خارج المسجد، نعم، ما دامت في حرم المسجد. ما شاء الله، هذا أقول هذا استلمنا بالأوراق، بهذه الأوراق كلها خطه واحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قلت أمام صديقي الله موجود فأنكر عليه وقال لي بأن هذا ينافي العقيدة، والعقيدة هي أن الله واجد، فما هو القول الصحيح؟ سبحان الله العظيم. يعني هو أراد يعني أنه واجد، أنه ورد أنه الواجد الماجد الموجد سبحانه وتعالى، ولكن يخبر عنه بأنه موجود. الذين يعني أنكروا وجودهم الشيوعية وخلعوا صفة الوجود على الاقتصاد أو على المادة وقالوا لا إله والحياة مادة، نسأل الله السلامة. ما حكم من قال توكلت على الله ثم عليك؟ ما يصلح، أنا قلت هذا ما يصلح، لأنه التوكل عبادة، فتقول أنا توكلت على الله ثم وكلتك فيما تقدر عليه، ما تقول توكلت عليك، يعني ما يصح أن تقول أعبد الله ثم أعبدك. أين تقول توكلت على الله، اعتمدت على الله ثم إني فوضتك وكلتك أقمتك عني وكيلا، مثل هذه العبارات جائزة أيضا لاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده، إنما عمدتك أو أنبتك مكاني وأنا معتمد على الله في أن ييسر لك ما كلفتك به. وما حكم من على كل حال ينتهي عن هذا القول، والله أعلم.